وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا وإمامنا نبي سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، القائل صلى الله عليه وسلم: الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله أسأل أن يتغمدنا جميعا برحمته. هذا الكتاب العظيم الشهير الأربعين النووية كتاب جليل القدر عظيم الشأن، اعتنى به العلماء كثيرا، من أجمع من كتب وشرح هذا الحديث وأفاض فيه الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم. والشروح متعددة لهذا الكتاب بين متوسط ومختصر، رأينا من باب الموافقة جاء لتلميذ الشيخ السعدي لما اخترنا تفسير السعدي فيما يتعلق بتدبر القرآن، فجاء هنا الشرح من شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لهذا الكتاب العظيم الأربعين النووية. أسأل الله عز وجل أن يبارك بها وينفع. نقطة أو مسألة أردت أن أنبه عليها فيما ذكره الإمام النووي في مقدمته لما تطرق إلى الحديث الضعيف، وأنه بإجماع العلماء بأنه جائز العمل به في فضائل الأعمال، بأن المسألة ليست محل إجماع، والنووي رحمه الله تعالى له تجوزات في مثل هذا الإطلاق في كتابه المجموع شرح المهذب، يذكر المسألة أنها مجمع عليها، ثم يذكر خلاف العلماء بعد ذلك من خالف هذا القول. على أي حال، المسألة هنالك جمع من العلماء لا يروا حجية العمل بالحديث الضعيف، والذين يروا العمل بالحديث الضعيف نعم هم الجمهور، ولكن اشترطوا شروطا ثلاثة لا بد أن ننبهها حتى نكون على بصيرة. الأول، ألا يكون الحديث ضعيفا ضعفا شديدا. الثاني، أن يندرج هذا الحديث تحت أصل من أصول الشريعة. الثالث، ألا يعتقد بالعمل به ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل، شكر الله لك. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، والسلام عليكم على جميع من يسمع، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونوالاه. فقط لفته يسيرة عن عظم السنة وعظم أجر الاستماع إليها ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أيها الكرام دل على عظم السنة، قال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل في علاه: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولما قال ربي عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال السلف: أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف أيها الكرام نستطيع أن نطيع الله بطاعة رسوله، أو أن نخلص في أعمالنا وتكون موافقة للسنة، أو أن نجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا ونحن لم نستمع أحاديثه ولم ندرس سنته ولم نعرف سيرته؟ وإنه والله من الغبن والظلم أن نسافر شرقا وغربا ونسافر الأميال والمحيطات وأبناؤنا ليقرأوا كلام البشر في الكتب، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خير من وضعت قدمه الثرى، مقصرين في تحصيله ومقصرين في دراسته. أخيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده، أو كما جاء في الحديث. كيف قيمة الحب أيها الكرام؟ الاتباع، إن المحب لمن يحب مطيع. فلنجعل نوايانا في هذا الدرس وفي هذه المجالس أن نستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعمل به ثم ننشره بين الناس، لعل الله أن يجعل ذلك سببا في اجتماعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. جزاكم الله خير، وتفضل يا شيخ محمد. اللهم أمين. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الشرح عن أمير المؤمنين وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة رضي الله عنهم جميعا، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر رضي الله عنه. وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه نية. وقوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فقوله صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله، فهذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لهذه الجملة من حيث البحث جهتان. نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر، فإذا قلت زيد قائم فهذا ليس فيه حصر، وإذا قلت إنما زيد قائم فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر، بل يكنى عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، فذكره تنويها بفضله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لأن فيه تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما من جهة الإعراب وهو البحث الثاني، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر، الأعمال مبتدأ والنيات خبر، وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في إعراب قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. أما في اللغة فنقول لحظة تكرمت الله يحفظك، أقول العلماء رحمهم الله ذكروا بشأن هذا الحديث فيما يتعلق بسببه، ذكروا أنه متعلق بقصة مهاجر أم قيس، وذلك أنه كان رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. هذه القصة صح إسنادها جمع من الحفاظ الحافظ الذهبي وابن حجر، لكن ليس فيها تصريح أو دلالة على أن الحديث هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. بينما ذكر ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موطن أن هذا الحديث متعلق بسبب الهجرة. على أي حال، كما هو معروف عند أهل العلم وهذه قاعدة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تفضل. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح، فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. فالأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، والأعمال النطقية ما ينطق به اللسان، وما أكثر أقوال اللسان، ولا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن. والأعمال الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. النيات جمع نية وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. قوله: وإنما لكل امرئ، أي لكل إنسان، ما نوى، أي ما نواه. وهنا مسألة: هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفتان؟ الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان: أولهما أن الجملتين بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والرأي الثاني أن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإنا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن يعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. وتمييز العادات من العبادات مثاله: أولا، الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله: وكلوا واشربوا. أكل الثاني عبادة، وأكل الأول عادة. ثانيا، الرجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك، لأنه لا بد من النية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات، مثاله من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر، وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة، هذه عادة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة، وعلى هذا فقط تمييز العبادات بعضها عن بعض مثاله. أحسنت جزاكم الله خير. إذن هنا الأمر الأول ما يتعلق بتمييز العادات عن العبادات. يعني عندنا مسألتان: تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. هذه المسألة الأولى اللي هي تمييز العبادات تمييز العادات من العبادات، هذه المسائل المهمة جدا التي نحن علينا أن نتنبه لها، لأن فيها خير عظيم قد يفوت الإنسان إذا لم يحتسب الأجر عند الله في العادات. الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى له كلام جميل مختصر لعله يوضح الضابط فيما يتعلق بحصول النية في الأعمال المعتادة في أعمال العادات. يقول رحمه الله تعالى: والضابط لحصول النية أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع وبتركه الانتهاء بنهي الشرع كان حاصله مثابا عليها، وإلا فلا، وإن لم يقصد ذلك كان عمله بهيميا. ولذا قال بعض السلف: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية. نعم تفضل. قال رحمه الله: تمييز العبادات بعضها من بعض مثاله رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة، فالعملان تميزا بالنية، هذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس. إذن المقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز العبادات من العادات. واعلم أن النية محلها القلب ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول: أتكلم بما أنوي ليعلم به، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلبك وماضيك وحاضرك. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولهذا فالنطق بها سرا أو جهرا بدعة ينهى عنها، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان. يا سبحان الله، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام أراد أن يصلي صلاة الظهر، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، ولما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. ولما أراد أن يكبر قال أهل العمي: اصبر يا رجل، بقي عليك أن تحدد التاريخ، اليوم والشهر والسنة. فتعجب الرجل. وهنا مسألة: إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمرة ولبيك حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقد صلاتك. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن أنكر على من نطق بها، ولكن بهدوء، بأن أقول له: يا أخي، هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال: قالها فلان في كتابه الفلاني، فقل له: القول ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي نية المعمول له، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو مما بين السماء والأرض في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة،

على ذلك. يقول الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دلت الآية أن في ذلك خير، لكن انظر إلى النية كيف تحول هذا الخير إلى أجر عظيم. قال الله بعده: من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. ذكر الأول رجل أتاه الله مالا وعلما، ثم ذكر أنه ينفق من ماله فيما يرضي الله وذلك في أعلى المنازل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا النية عظم أجرها وأيضا خطورتها، قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا من الخير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مالا فعلت من الشر مثل ما يفعل فلان، فهما في الوزر سواء. فالنية شأنها عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم تنفقه على مسكين، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الدرهم الذي تنفقه على أهلك. حتى نفقتك على أهلك تكتب لك صدقة إذا احتسبتها ونويت أجرها إلى الله. ولنتذكر جميعا أن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مسألة أخيرة في الإخلاص وفي النية وفي أن تكون خالصة لله جل في علاه: المؤمن يجاهد نفسه على الإخلاص في كل عمل، بل قبل العمل وبعده يدعو الله كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن يحذر من حيل الشيطان، قد يأتي الشيطان لطالب العلم ولأهل الخير فيخذله من هذه الناحية، يخوفه من الرياء حتى يحجبه عن نشر الخير بين الناس. فليحذر المؤمن من ذلك، ولكن يخشى من الرياء ويدعو الله بالإخلاص ثم يقدم وينشر الخير، بل لعل من ثواب نشر الخير أن يرزقه الله بالإخلاص. ومن انتظر حتى يتأكد أنه مخلص 100% فلن يأتي ذلك اليوم. فالإنسان ضعيف، حتى أن أحد السلف قال: ما عالجت أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أعمالنا، ونجعل هذه المجالس كلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل شيخنا، الله يحفظك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه، عباداتنا نسأل الله عز وجل أن لا تكون عادات، وعاداتنا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتكون عبادات متقبلة عنده. حفظكم الله أجمعين. أردت فقط أن من باب التأكيد لما ذكره الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول المفاضلة بين الصحيحين، لا شك أن الحديث إذا كان في الصحيحين هذا من أعلى درجات الصحة، بل أعلى درجات الصحة. والمفاضلة بين البخاري ومسلم هذه مسألة مطروقة عند أهل العلم، وذلك لأن البخاري كما ذكر أهل العلم اشترط شرطا يعني زائدا في صحة الأحاديث، هل هذا خاص بكتابه الصحيح أم عام كشرط له، وهو أنه يشترط إضافة إلى المعاصرة في الرواية في الأحاديث المعنعنة ثبوت اللقاء. أما مسلم فاكتفى بالحديث الراوي الذي يروي بالعنعنة بالمعاصرة وإن لم يثبت اللقاء، هذا طبعا إن خلى الراوي من التدليس والإرسال بالطمع. لا شك أن شرط البخاري أعلى وأقوى صحة، لكن هذا لا يعني أن الحديث الذي يخلو من هذا الشرط لا يكون صحيحا، لأن الحديث التي في صحيح مسلم وشرط مسلم هذا هو شرطه، بمعنى لا يشترط في الرواية بالعنعنة ثبوت اللقاء، يكتفى بالمعاصرة طالما أن الراوي ثقة وليس معروفا بالتدليس أو الإرسال. فأحببت أن أؤكد يعني هذه المسألة، وما ذكره الشيخ ابن عثيمين هو في المفاضلة لا يعني في التصحيح فقط فيما يتعلق بالإمام البخاري. والعلماء رحمهم الله لهم كلام طويل في هذه المسألة، فأردت أن أوجز من أراد البسطة في هذا يرجع إلى النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر وغير ذلك من كتب المصطلح التي فيها النفس الطويل في البحث في هذه المسألة. على أي حال هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لا شك في ذلك ولا ريب. أسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما أحب يا الله. تفضلوا ما بقي. جزاك الله خير شيخنا. الشيخ محمد انتهينا ولا لا؟ أظن بقي يسير أعتقد. بقي ذكر فوائد الحديث. تفضل. قال: من فوائد هذا الحديث أولا، هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هما هذا الحديث وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. ومثاله رجل مخلص غاية الإخلاص يريد ثواب الله عز وجل ودار كرامته، لكنه وقع في بدع كثيرة، فبالنظر إلى نيته نجد أنها نية حسنة، وبالنظر إلى عمله نجد أنه عمل سيء مردود لعدم موافقة الشريعة. ومثال آخر: رجل قام يصلي على أتم وجهه لكنه يرائي والده خشية منه، فهذا فقد الإخلاص فلا يثاب على ذلك، إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. ثانيا، من فوائد الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولنضرب مثلا بالصلاة: رجل أراد أن يصلي الظهر فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، وإذا كان عليه ظهران فيجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر اليوم، لأن كل صلاة لها نية. ولو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرا ودخل المسجد وليس في قلبه أنها صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء، ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ الجواب على القاعدة التي ذكرناها سابقا: لا تجزئ، لأنه لم يعين الظهر، وهذا مذهب الحنابلة. وقيل: تجزئ ولا يشترط تعيين معينة، فيكفي أن ينوي الصلاة ولا تتعين الصلاة بتعيين الوقت. وهذه رواية عن إمام أحمد رحمه الله، فإذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه أحيانا يأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول: أعدها، وعلى القول الصحيح نقول: لا تعدها. وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا، حتى الإمام أحيانا يسهو ويكبر على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لا بد أن يعيد الصلاة، وعلى القول الراجح لا يعيد. ثالثا، من فوائد الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص يجب العناية به والحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رابعا، من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام وتقسيمه، لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول له. هذا أولا. والثاني من حسن التعليم تقسيم الهجرة إلى قسمين: شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم ألا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسي، بل عليه أن يجعل أصولا وقواعد وتقييدات، لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه، أما أن تسرد عليه المسائل فما أسرع أن ينساها. خامسا، من فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال: إلى الله ورسوله، ولم يقل: ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: بل ما شاء الله وحده، فما الفرق؟ والجواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله تعالى، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. فإذا قال قائل: هل ينزل المطر غدا؟ فقيل: الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. مسألة: وإذا قال: هل هذا حرام أم حلال؟ فقيل في الجواب: الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله تعالى، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قد يكون هنا التقييد فيما يتعلق في الأحكام الشرعية بالله ورسوله أعلم أن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. لا شك الأمور الشرعية منها ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، ومنها أمور جدت ما يتعلق بالأمور التي جدت الآن من القضايا النازلة وغير ذلك، في مثل هذا لا يقال فيه الله ورسوله أعلم على أي حال. الإطلاقات التي جاءت في الحديث وهي من قول الصحابة له صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدين، وتوسع بعض الناس في بعض الدول أو المناطق في أمور الدنيا يسأل عن بعض الأشياء فيقول الله ورسوله أعلم، وهذا من الخطأ بلا شك كما نبه على ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. وشكرا. قال رحمه الله، قال رحمه الله: مسألة أيهما أفضل، العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ والجواب العلم، من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وقد قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وقعد الطائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن، قد نقول لشخص الأفضل في حقك الجهاد، ولآخر الأفضل في حقك العلم. وإذا كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به، وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم، وهذا باعتبار الفاعل. أما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين فالأفضل الجهاد، وإن كنا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل. وهناك ثلاثة أمور تحتم على طلب العلم: أولا بدع بدأت تظهر شرورها، ثانيا الإفتاء بغير علم، ثالثا جدل كثير في مسائل بغير علم، وإذا لم يكن مرجح فالأفضل العلم. سادسا ومن فوائد الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة لأنه يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة لأنك قصدت التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو العبادة. مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ الجواب فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه من ذلك فالهجرة هنا مستحبة، وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة، وهذا هو الضابط للمستحب والواجب، وهذا يكون في البلاد الكافرة. أما في البلاد الفاسقة وهي التي تعلن الفسق وتظهره فإننا نقول إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيه من زلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة، وإن لم يخف تكون غير واجبة، بل نقول إذا كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، وإذا هاجر أهل الإصلاح من بلد الإسلام من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق، لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره وغيره يصلح غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلح ولو عن طريق الضغط، ولكن الذي يفسد هذا للأسف الصالحون أنفسهم، فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف. هذا هو الواقع، لا سيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تماما، فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة. وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيا في ميناء. يوم من الأيام أتى لي مدير التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرى. على ماذا؟ قال أحدهما: تقول السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره، والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين، وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول. قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى. فالمهم أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضا، ولو أنهم اتفقوا وإن اختلفوا لاتسعت صدورهم لما يسوغ فيه الاختلاف، وكانوا يدا واحدة لصلحت الأمة، ولكن إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين فستضرب صفحا عنهم وعما عندهم من خير وهدى، بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس، وهذا ما حدث والعياذ بالله. فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن، ثم يرى ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه ما وجد ما يطلبه. والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال للإنسان اصبر واحتسب، ولا سيما إن كان مصلحا، بل قد يقال إن الهجرة في حقك حرام. جزاك الله خير شيخ محمد، بارك الله فيك، أحسنتم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. ولعلنا نختم شيخ عاصم، الحمد لله، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك في هذه المجالس، ولكي نحول هذه المجالس وهذا العلم إلى واقع عملي فنحرص ونعقد العزم منذ هذه اللحظة على أن ننوي الخير دائما في أعمالنا، حتى في أكلنا وشربنا ونومنا، أن ننوي أن نتقوى بها على طاعة الله، وأن نحرص دائما أن لا نخرج من بيوتنا إلا بنية طيبة صالحة ترضي الله. وأختم بمقولة لأحد السلف جميلة يقول: من أراد أن يلحق بمرتبة الصالحين والمرسلين فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق ونفع الناس وتعليم الخير، هذا من الأجور العظيمة التي لا أعلم بها إلا الله. فأسأل الله أن يوفقنا لهداه وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولعل لقاءنا القادم إن شاء الله في مجلس تفسير السعدي يوم الأربعاء بإذن الله الساعة 6، وعلى الخير نلتقي دائما، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، جزاكم الله خير جميعا، وأنا ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.